الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة من برنامج في رحاب سورة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيك بارك، وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية التي تتحدث حول الكعبة، نعم، وحول بيت الله الحرام، كانت قد جاءت بعد حديث عن بني إسرائيل. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني تحدث عن اتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى أن قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الحلقة الماضية، ولا بأس بأن نكرر، بأنه حين تحدث عن ملة إبراهيم وأمر الله تبارك وتعالى قائلا لجميع المؤمنين والمسلمين: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ناسب أن يذكر أعظم بيت، وهو الذي أعاد إبراهيم بناءه ورفع قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فناسب هنا ذكر الكعبة وبعض مزاياها وخصائصها وفضائلها. فقال جل شأنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو أول بيت وضع، بعض أهل التاريخ والتفسير يقولون وضع منذ عهد آدم عليه السلام، وحين جاء الطوفان غمره بالماء، وحين جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام أعاد رفع قواعده التي كانت مغمورة ومطمورة من التمر. جيد. هنا عندما قال للذي ببكة وأشرت، والبعض يقول ملائكة من بنت، يعني أقوال كثيرة، أقوال كثيرة، لكن الذي صرح به القرآن أولية البيت، لأن بعض أهل الكتاب كانوا يقولون أول بيت هو بيت المقدس، فصحح الله لهم: إن أول بيت وضع للناس الذي بكى. واحد. اثنين، رفع إبراهيم وإسماعيل قواعده، فإذا لم يبنوه وإنما رفعوا قواعده التي كانت موجودة منطمسة مطموسة. رقم اثنين. ثالثا، استعمال كلمة بكة تدل على الأولية. لما قال إن أول بيت كيف كان يدعى؟ كان يدعى بكة. ما معنى بكة؟ أي البلد، البلدة. لأن كلمة بكة في لغة الكلدانيين بعل بكة، أي بلدة بعل. فمكة هي بلد الله الحرام، فسميت منذ عهد الكلدانيين وإبراهيم عليه السلام بذلك الاسم. وقفنا عند قوله تعالى: فيه آيات بينات. لما ذكر أنه أول بيت، وأنه هدى للعالمين، وأنه مبارك، مبارك فيه بركة، فيه خير كثير، هنا قال: فيه آيات بينات. الآيات البينات كثيرة. أولا، فيه مقام إبراهيم عليه السلام، حيث عندما كان يقف لرفع الحجارة ترك الله له أثرا من آثاره، وانغمست وغرست قدماه في تلك الصخرة، إلى الآن موجودة. هذا مقام إبراهيم، قام يقوم مقاما. ما معنى مقام؟ اسم مكان، مكان من قام، ومقام من أقام، أقام يقيم مقاما، وقام في المكان مقاما، اسم المكان. مقام إبراهيم أي مكان وقوفه. تقول لي من وين؟ من قام، أنت تقوم في المكان، فاسم المكان مقام. لو أقام بمعنى حل بالمكان ودام فيه، من مقام، من مقام. واضح؟ جيد. آيات بينات. ما هي الآيات البينات؟ زمزم. زمزم الذي انفجر منذ عهد إبراهيم وإسماعيل إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. هل ثبت في العالم بئر تتدفق بهذه العظمة وهذه الروعة؟ مقام إبراهيم، الأمن الذي فيه منذ عهد الجاهلية ومنذ عهد إبراهيم منذ الجاهلية، والله يرى أحدهم قاتل أبيه فلا يؤذيه، لا نقول لا يقتل، لا يؤذيه، هكذا كانوا يقولون. فهذه مزايا كثيرة عددها الله تبارك وتعالى جزءا منها من حيث البيان والنظر، الآن سنفصل. طيب، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه الآية فيها تقديم وتأخير. نعم طبعا، فيه آيات وكلمة فيه ليس في البيت، في البيت الحرام كامل، ليس في الكعبة. يعني في هذا المكان المقدس الحرام، في البيت الحرام بشكل عام، في المسجد الكامل، آيات بينات متنوعة. نقطتين، منه مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كيف تعرب؟ بدل. شكرا، بدل عطف بيان. هذا إعراب. فيه آيات بينات، آيات مقام إبراهيم بدل. لا، هناك من يقول فيه آيات بينات نقطتين، منها مقام إبراهيم ومنها أمن من دخله. وهنا يستقيم أيضا كما تفضل، خبر لمبتدأ محذوف يعني. نعم، وبالتالي في تقديم وتأخير، أو مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ لخبر محذوف مذكور، منها مقام إبراهيم. والذي بعده، ومن دخله كان آمنا. عن ماذا يتكلم؟ عن الأمن. ومنها أمن كل من يدخل فيه ويزوره، سواء من قطانه وسكانه أو من يزوره، أو من يزوره يجد الأمن والطمأنينة فيه ويأمن على دمه وماله وعرضه. نعم. طيب، قال فيه آيات بينات. نعم. صفة للآيات. نعم. هي بينات وليست مبينات. جيد، هي بينة واضحة. نعم، جليات تبين الحق وتبين فضلها إلى غير ذلك. نعم. فإذن هي بينة، هي بينة بمعنى واضحة جلية. طيب، مقام إبراهيم هذه أولاها. نعم، منها مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ومنها أمن كل من يدخله. طيب، إذن لماذا عدل عن التركيب الاسمي إلى الفعلي؟ جميل، ممتاز. إلى الفعلي وإلى الشرط. وإلى الشرط، ومن دخله كان آمنا. مرارا قلنا المعنى عندما يأتي بأسلوب الشرط يكون ارتباط الجواب بالشرط قويا. صحيح، ومن دخله كان آمنا. السؤال هذا أسلوب، صحيح هو أسلوب شرط، لكن هو يحمل معنى الأمر. ومن دخله أمنوه، أنتم مطالبون أن تجعلوه في مكان آمن. واحد يقول والله قتل فلان في الحرم، طبعا يقتل، لأن المسلمين أخفقوا في إيجاد الأمن. لم يقل معناه الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمن إطلاقا معناه لا أحد يقتل، لا لم يقل هكذا. الأصل أزلا أن من دخله كان آمنا، فالمطلوب منكم أيها المسلمون أن تؤمنوا من يدخله. لذلك الأسلوب خبري، جملة خبرية، لكن المقصود هو أمر أن تؤمنوا كل من دخله. وطبعا وفي آيات أخرى من دخله كان آمنا في عرضه وماله وكذا. جيد، في معنى آخر، ومن دخله معتمرا أو حاجا كان آمنا يوم القيامة من الفزع الأكبر. يوم القيامة في فزع، يوم الفزع الأكبر. من يكون آمنا؟ من دخله متنسكا متقربا إلى الله، حاجا أو معتمرا أو عاكفا أو طائفا، كل ذلك يجلب لك الأمن يوم القيامة. طيب، ولله على الناس حج البيت، هذا لا علاقة له بالآيات البينات. مع أن الواو عاطفة هنا. الواو عاطفة، بارك الله فيك، شكرا، جميل جدا. ليس له من الآيات، لكن من آياته أن الله طلب تعظيمه، ومن تعظيمه أن تحج إليه. واضح؟ فالواو عاطفة على ماذا؟ عاطفة على هدى ومباركا. اقرأ لي من أول من فضلك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وأوجب الله حجه. يعني مباركا وهدى للعالمين، وحجه واجب. وحجه واجب، هكذا قال العلماء هي فعلا معطوفة على ما سبق، من خصائصه أن يحج هذا البيت. لماذا يحج يا رب؟ لتعظيمه. تعظيم البيت من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، قال ولله على الناس. نعم، ولله على الناس. نعم، حج البيت. نعم، هذه جملة عجيبة، وأنا سأقرأ لك بالضبط ما كتبت فيها مما جاء في الأثر. هذه الآية أولا فيها فرضية الحج، فرض ولله، لأن يدل هذا التركيب يدل على الفرض. يدل بعدة طرق. أولا لله، حق لله، لام الميل، استحقاق، لام الاستحقاق، شكرا، لام الاستحقاق، يستحق هذا البيت أن يحج. على الناس، على فيها الفرضية، على يجب، على كأنه يستحق الحج، والحق واجب على من استطاع إليه سبيلا، على الناس، على من استطاع إليه سبيلا. فعندنا الفرضية تأتي من لام الاستحقاق وعلى الاستعلائية، والجملة الاسمية مؤكدة، أيضا الجملة الاسمية مؤكدة. أعطيك ثالث شيء، وعبر عن الوجوب باللام وكذا، وظاهر اللفظ على المؤمنين أم على الناس؟ على الناس. قال وسع الدائرة، مدام وسع الدائرة والتعميم يفيد زيادة التأكيد، ولم يفرض فقط حجه على المسلمين، على الناس، هذا في تعظيمه أيضا. خامسها، عندما من يرفض ولله على الناس حج البيت، ومن كفر، أصلها ومن لم يحج. تعظيم، هو قال لله على الناس حج البيت، وتقرأ على فكرة حج وحج، يجوز. هذا أنا كنت سأسألك فيه، يعني لماذا قال حج ولم يقل حج؟ يجوز الوجهان، الحج هو اسم أعمال الحج، والحج ومصدر، حججت حجا، فكلاهما صحيح وورد بهما القراءة الصحيحة. جيد، أصل الكلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يحج فإن الله غني، لا ومن كفر، تغليظ، من لم يحج مستطيعا قادرا عنده مال طريقه مأمون وجد الرفقة الصالحة، هذا مفرط، صنيعه صنيع من كفر بآية الله. لكن هو لو قال ومن لم يحج، هنا سيدخل فيه العاجز وسيدخل فيه المريض وسيدخل فيه، صح ولا لا؟ لكنه قال ومن كفر، يعني ما حجه كفرا به، شكرا، وأنكره اعتقادا. لا، هو يجوز الوجهان، ومن كفر بفرضية الحج فالله غني عنه، هذا واحد. ومن لم يحج وله كل الصفات التي تؤهله من قدرة وزاد وراحلة ورفقة مأمونة، فهو في زمرة الكافرين، فهو في زمرة الكافرين تغليظا. قال العلماء حتى احترزوا، صنيعه بعدم الحج صنيعه من يكفر به، ونحن لا نكفره نهائيا. إذا قال والله أنا أعرف أنه الحج فريضة، افرض واحد قل الحج فرض، ما كفره العلماء، يعني من لم يحج تقاعسا ما كفره العلماء. أيوة، أنا أريد أن أصل إلى هذا، لم يحج لكن يقول لك الحج فريضة، يقول لك فريضة، نعم، أنت صحيح البدن، عندك مال، الرفقة موجودة، وما حدثتك نفسك، والله الأمور، أريد أن أزوج الأولاد، ويعتذر، لا يجوز لك أن تكفره إطلاقا لأنه يعني معترف بالركن. أما من يكفر إطلاقا عند جميع المسلمين، من ينكر ويكفر بأن هذا الركن موجود، وهتقول صلي، والله الصلاة فريضة وكذا ولكنني أتكاسل. أما إنسان يقول لك أي صلاة، عن أي صلاة، لا توجد في الإسلام شيء يسمى صلاة، هذا إنكار، ومن أنكر شيئا بالضرورة موجود في الإسلام فقد كفر. دعني أقف معك أستاذ محمد عند بعض اللطائف اللغوية. ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع، من استطاع كيف تعرف؟ كما تعرف بدل، نفس الكلام. نعم، على الناس، نعم، من استطاع منهم، من استطاع منهم، بدل أو عطف بيان، عطف جزء بيان من الكل، من استطاع. لا، هذا واحد، وهذا الإعراب الشائع، أنت الآن قلت الإعراب الشائع. الإعراب الثاني، ولله على الناس حج البيت، عن أي ناس فرض؟ أو أنا أقول لك، أو أنت تقول، على أي ناس تتحدث؟ قل من استطاع، هم من استطاع، خبر لمبتدأ محذوف، جملة استئنافية تجيب عن السؤال الذي ينقدح. أقصد من استطاع إليه سبيلا، فهذا إعراب ثاني يذكره العلماء. والاستطاعة يفسرها الفقهاء والمفسرون بالزاد والراحلة قديما، الآن نفسرها أيضا بالزاد والراحلة والرفقة المأمونة والظروف الميسرة بين الدول والطائرة وصحة البدن. إذن كل ما يمكنك فهو من سبيل الحج المستطاع، من استطاع إليه سبيلا، كناية عن الاستطاعة والقدرة وتوفر الشروط. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا تغليد. أصل الكلام في كما يقول العلماء مقتضى القرآن لله على الناس حج البيت، ومن لم يحج فإن الله غني، لا ومن كفر، تغليضا لهذا الإثم، لأن الله يريد أن يعظم هذه الشعيرة العظيمة. جيد، فإن الله ومن كفر فإن الله غني عنه، لا عن العالمين. إذا كان غني عن العالمين، عنه وعن غيره، عنه وعن غيره، هذا تغليظ. لذلك قال العلماء لم يشدد الله في فرضية من فرائض الإسلام مثل ما جاءت في هذه الآيات في فرضية الحج. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نعم، لما أوضح فيما سبق كل فرائض الإسلام وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووضوح الدلائل التي تدل على صحة رسالة الإسلام وعظمة القرآن المتنزل، عاد القرآن لمحاججة أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب، قل وفي أحيانا يقول لهم يا أهل الكتاب. ما الفرق؟ عندما يقول الله لهم يا أهل الكتاب استحقوا نوعا من التكريم، التحبب يعني، والتحبب ويخاطبهم. أما عندما يريد الله أن يعرض عنهم قل أنت يا محمد يا أيها، قل لأهل الكتاب، هم لا يستحقون خطابي. هذه هي النكتة واللطيفة. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل. أولا هذا الاستفهام لم تكفرون إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي. قل لهم ووبخهم وقرعهم لما يكفرون بآيات الله وكل شيء واضح، دلائل دين إبراهيم واضحة، اتبعوا ملة إبراهيم، كتابكم واضح، البشرى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم واضح، فلما الكفر الآن؟ سؤال مطروح. يا أهل الكتاب، ما زال القرآن على الرغم من إعراض رب العالمين عنهم لكن تسماهم أهل كتاب. كتابكم حجة عليكم، أنتم تقرؤونه، فإذا كنتم تقرؤونه فتوبوا وعودوا إلى الخير والحق. آيات الله الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، القضية كلها مع آيات الله الدالة على النبوة، كانوا يقرؤونها في التوراة والإنجيل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من المشركين، والله سيبعث نبي نقتلكم به قتل إرم وعاد، فلما جاءهم أعرضوا عنه. فهذه الآية تتحدث عن كفرهم المتعمد. نعم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. نربط الكلام ثم نعود. بعدما قال لهم لما تكفرون بآيات الله، يعني خاطبهم في أنفسهم، أنتم لما تكفرون، قال لهم جيد كفرتم لما تصدون غيركم الذي يود الإيمان، لما تصدونه عن الإيمان. يعني لم يكتفوا بالكفر فصدوا غيرهم. فالعلماء المفسرون قال لم يكتفي بوصفهم بالضلال بل وصفهم بالإضلال، كفروا ودعوا الناس إلى الكفر وجمعوا جريمة كبرى. فكثير من أحبار اليهود ومن رهبان النصارى عندما لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بكفرهم وراحوا يحفزون الناس ويشجعونهم على الكفر. الآن في الآية الثانية لما تصدون، لماذا أعاد مرة أخرى النداء والأمر قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. شكرا، ما شاء الله، سؤال وجيه جدا. لو لم يعد، ركز معي، لو لم يعد النداء يكون التعبير يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وتصدون، يكون الإنكار على الكفر والصد مع بعض. لا، هو أراد الإنكار على الكفر والإنكار على الصد. أنت معي؟ أنكر عليهم إنكارين اثنين، إنكارين اثنين، وهم قاموا بجريمتين اثنتين وأفسدوا إفسادين بحيث كفروا ولم يكتفوا بالكفر، صدوا غيرهم. إذن التوبيخ مرتين، بينما لو جاء في آية واحدة، يعني ربما يأتي أحدهم من أهل الكتاب ويقول والله أنا ما صددت أحدا عن عن عن ذكر الله، فيقول يعني تكفيه الآية الأولى. أيوة. لو يأتي الآخر ويقول والله أنا ما كفرت، طيب أنت صدت، فتأتيه الآية الثانية هكذا يعني. فالمقصود ليس الجمع بين العملين والإجرامين، وإنما الإنكار والتوبيخ على كل جريمة على حدة. هذا واحد. اثنين، لما يقول يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، هذا الله تعالى تشنيع، في تشنيع، تشنيع عليهم لأنهم يقرؤون الكتاب. جيد. لما تصدون عن سبيل الله؟ أنا كنت أريد أن أقول لك صد عن سبيل الله، صد كما تعرف فعلا ممكن يتعدى للمفعول مباشرة. نعم، صده هو قد يكون يتعدى وأحيانا غير متعدي. العرب كيف يفرقون؟ صد، صد غيره صدا، لما نقول المفعول به صدا هذا متعدي، هذا مفعول مطلق. أنا معك، لكن لما تصدون الناس، إذا مفعول مفعول به، لكن المفعول به بتاع المصدر منه يكون صدا. أما هو صد صدودا أعرض هو وحده. صد هو صدودا. لما نقول صد صدودا أعرض هو ففعل لازم. أما صد غيره صدا، هنا صد غيره صدا، لما تصدون الناس؟ تقول لي أين الناس؟ محذوف، والمحذوف هم صدوا أتباعهم وصدوا المسلمين وصدوا الفقراء، صدوا كل العالم. فحذفه يدل على التعميم. لما تصدون غيركم؟ زدني من فضلك. عن سبيل الله، عن سبيل الله. ما هي سبيل الله؟ طريق الله، الطريق المؤدية إلى الله. نعم سا. الطريق المؤدية إلى الله. شكرا. إذن المقصود الإسلام. عندما نقول سبيل الله هي في الحقيقة عقائد الإسلام وشرائع الإسلام وأخلاق الإسلام. إذن كل دين الإسلام وشرائع الإسلام عبر الله عنها بسبيل موصلة إلى الله سبحانه وتعالى كما تفضلت. ولعل هذا من التناسق اللفظي، حينما قال من استطاع إليه سبيلا في مسألة الحج. نعم. قال هنا تصدون عن سبيل الله، ولم يقل لما تصدون عن الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ حتى ما قال لما تصدون عن الدين مثلا. أنا معك. أنا معك، شكرا على هذا التجاذب اللفظي في نفس المقطع. لكن المقصد لما نقول لما تصدون عن صراط الله المستقيم، لما تصدون عن الدين، لا، السبيل تعاد هي كناية عن كل هذا وتتناسق مع لمن استطاع إليه سبيلا. إذن لما تصدون عن سبيل الله؟ ها، من آمن، من آمن هنا في ترقي، تصدون الذي آمن، يعني هذا المفعول، هذا المفعول أنا ظننته محذوفا، لا، لكن أحيانا مؤخر يكتف. مؤخر الآن مؤخر. لما تصدون من آمن؟ ولما لم يكتفوا بصد أتباعهم، فكروا في صد من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني وأحيانا إذا قال تصدون عن سبيل الله سكت فالمفعول محذوف. تبغونها لا لا وجه. انتظر قبل ذلك. لما تصدون لما تصدون المؤمنين؟ من آمن. لو قال المؤمنين هي طائفة عليا في الذين آمنوا، هم يصدون كل من آمن، يعني حتى الذي يدوب يدوب، يعني آمن صلاة بسيطة قلت لا يا أخي. أما المؤمنون هم يبحثون عنهم، فوسع الدائرة. الذين آمنوا أوسع من المؤمنين، لأن المؤمن أعلى إيمانا، أريد أن أقول هذا. طيب، قال من آمن، ثم قال تبغونها عوجا. تبغون ماذا عوجا؟ تبغون السبيل عوجا. تبغون السبيل معوجة، فالهاء تعود على السبيل. تبغونها معوجة بالأباطيل والافتراءات والشبهات التي تفترونها على الله. أنت معي؟ نعم نعم. لذلك تبغونها عوجا، وانظر تبغونها معوجة، لا عوجا، المصدر. لو قال تبغونها منحرفة مائلة معوجة، لا، تبغونها عوجا. العوج هو مصدر في اللغة العربية، نحن في دقائق لغوية كثيرة. العوج مصدر الطريق الذهني، يعني طريق الخير، طريق الدين، الملة، تبغونها عوجا. والعوج يكون في الحسيات، نقول عوج في العصا، عوج في العظم، ما نقول عوج. في النظريات والمعنويات العوج، وفي الحسيات والماديات العوج. فلذلك هم يبغون الملة عوجا، يبغون الإسلام عوجا. أنت معي سيد محمد؟ تبغونها، وكلمة تبغونها ما تريدونها؟ البغي، المحبة. ومرت علينا كثيرا حتى في الحلقة الماضية في مسألة تبغي نعم نعم صحيح. البغي عندما يبغي الإنسان بمعنى يحب تحقيق ذلك الأمر ويتجاوز. تبغونها وتتجاوزون بها الحد من الاستقامة إلى الجنف والميل والزيغ، تبغون تلك السبيل معوجة. نعم. وفيها كذلك معنى البغي، فيها معنى البغي، والبغي هو من الطغيان وتجاوز الحد. وتجاوز الحد. نعم. نعم. تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وأنتم شهداء على ماذا؟ وأنتم شهداء على صحة دين الإسلام. وأنتم شهداء على آيات الله. وأنتم شهداء على ما تعملون بأنكم تخالفون الواقع. أنتم شهداء على ما تعملون. من أين أتيت أنا بهذا التقدير الأخير؟ هي أنتم شهداء عامة، شهداء على صحة الإسلام، على صحة القرآن، على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تبغون الطريقة معوجة وأنتم شهداء على كل هذا؟ وأنتم شهداء على أعمالكم. اقرأ لي الآية التي قبلها. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. والله شهيد على ما تعملون. وكلمة تصدون وأنتم شهداء على ما تعملون. هم من الأولى ذكرها وحذفها في الثانية، وهذا أولى في التقدير، لأن الله شهيد. ما معنى شهيد؟ هذا الذي كنت شهيد بمعنى حاضر مطلع، مطلع على ما تعملون. وأنتم مطلعون على ما تعملون، وأنتم مطلعون على ما تعملون. فهنا ماذا تلاحظ؟ والله شهيد على ما تعملون وأنتم شهداء في مقابلة. لكن شتان بين شهادة الله المحيط علمه بكل شيء وشهادة البشر البسيطة، ومع ذلك أنتم شهداء على أنفسكم. وحتى من الناحية الاشتقاقية، يعني شهيد أقوى من من شهداء. شهيد فعيل، فعيل، وشهداء شهداء جمع لشاهد، يجوز اسم فاعل. شهداء شهداء شهداء جمع لماذا؟ إما شاهد وإما شهيد هكذا. نعم، يعني فعلاء جمع فعيل. ذكرني، ممكن نقول شاهد فهم شهداء، بريء، براء، شهيد، شهداء. تأتي لكنه بعد ذلك قال يعني وما الله بغافل عما تعملون. فبالتالي حتى إذا أنتم شهداء على أنفسكم لكن الله غير غافل عما تعملون. عما تعملون هنا في دقيقة رائعة. لما تكلم وما الله بغافل، طبعا الله ليس بغافل، ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا ولا ولا، منزه. لكن لماذا قال وما الله بغافل؟ عندما كفروا كفرهم كان ظاهرا، كفرهم ظاهر، قال والله شهيد على ما تعمل. عندما يصدون مكر خفي، تدبير، انت معي؟ هم يمكرون في الخفاء. وما الله بغافل عما تمكرون. يعني عندما أظهر الأعمال وأظهروا الكفر قال شهيد، وعندما أضمروا المكر والكيد والتدبير الخفي قال وما الله بغافل عما تعملون. تحت الصورة سنة واضح عمي. واضح. الله يحفظ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم. الخطاب للمؤمنين الآن، الآن المؤمنين، لكنه تحدث عن أهل الكتاب كذلك، يعني ما كان بعيدا عن أهل الكتاب. قال يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. ثم لماذا قال من الذين أوتوا الكتاب ولم يقل فريقا من أهل الكتاب؟ ثم لماذا فريقا أصلا؟ نعم، وليس كل أهل الكتاب وليس كل الذين أوتوا الكتاب. والله ما شاء الله، أسئلة كثيرة سيد محمد. بس أنا أشكرك على تفطنك لأمر دقيق. يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن؟ للمؤمنين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، حديث عن من؟ عن أهل الكتاب. شكرا. بأسلوب الشرط. شكرا. اقرأ لي بعد آيتين، آية أو آيتين في نفس الصفحة. واعتصموا. وين جاي؟ خلاص، هي آخر اللي بعدها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. خطاب لمن؟ للمؤمنين. يعني بعد قليل كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعد الصفحة الأولى للمؤمنين. شكرا. ولتكن منكم أمة للمؤمنين. شكرا. أنا أريد هذا اليقظة اللي أنت ما شاء الله انتبهت عليها. هذه أروع شيء في ترتيب الآيات. كل الحديث اللي كان في 10 حلقات فهذا حسن الانتقال. شكرا. يعني رب العالمين يا وهذا ديدن القرآن سبحانه. القرآن احنا صارنا أكثر من 10 صفحات نجادل أهل الكتاب. أهل الكتاب لما انتهى جدال أهل الكتاب بقولهم بقول الله لهم لما تكفرون لما تصدون طويت صفحة الحديث عن أهل الكتاب. هنا انتقل إلى الحديث عن المؤمن لكن حسن الانتقال جاب الاثنين. لما إن تطيعوا فريقا مازال لا قبل لما تصدون عن سبيل الله من آمن. هذا أول ذكر للمؤمنين أول ذكر. لكن هنا خطاب مباشر يا أيها الذين آمنوا. وبعدين قال لهم احذروا ممن حدثناكم عنهم. ألا لسه ما تركناهم نحن. لسه ما تركناهم. هذا حسن الانتقال. بعدين انتقل للمؤمنين واعتصموا ولتكونوا خلاص. جميل جميل. لماذا انتقل إليهم حتى تأتي غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك. هل معقول القرآن لا يعمل مثل الكتب؟ الفصل الأول نعم، الفصل الثاني نعم، لا يوجد في الكتب. لما تيجي غزوة أحد مهد الله لها بخطاب المؤمنين. وهكذا انتقال سلس لا يشعر به القارئ سبحانه ما شاء الله، يشعر به من يقرأ التفسير والتدبر. جميل. نعود يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا، كيف خاطبهم؟ يا أيها الذين آمنوا. والآخرون يا أهل الكتاب، هذا نفس الكلام. يا أهل الكتاب اذكروا ما في كتبكم، يا من آمنتم ودخلتم في عقد الإسلام. يخاطبهم بأشرف صفة. أشرف صفة يا أيها العرب؟ لا. يا من آمنتم ودخلتم في الإيمان بهذا العقد. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم مرارا وتكرارا. فريق كما قلنا فريق طائفة مجموعة لها ما يميزها، فهذا فريق فرقة. جيد، لماذا لم يقل إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب على العموم على الإطلاق؟ هذا فيه إنصاف القرآن. أخي ليس هناك من أهل الكتاب من أسلم وفيه خير ومسالم. نحن لا نجاهر كل الناس، إنما الذي يكيد ويدبر ويكون مغرضا هذا الذي لا تطعه. إذن إن تطيعوا فريقا طائفة مجموعة متسمة بنفس الصفة من أهل الكتاب. لا، من الذين أوتوا الكتاب. ما الفارق؟ لما كان راضيا عنهم يقول أهل الكتاب يستحقوني، لما يقول أوتوا هذا السياق في ذمهم. لا يستحقون أن يكونوا أهل الكتاب. شكرا. سحب منهم أهل الكتاب ووصفهم بأنهم أوتوا بالمبني لغير لم يسمى فاعله ازدراء لهم. ولا يستحقون اسم أهل الكتاب، لا، ولا يستحقون ناء الفاعلين. تخيل لو قال إن تطيعوا فريقا من الذين آتيناهم. أوه، تشريف فيها. تشريف. لا، أوتوا بالإضمار لما لم يسمى فاعله ازدراء لهم. بعد ذلك الآن جملة يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه قولا واحدا ليست جملة حالية. لا ليست، أعد القراءة ستعرف. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا فريقا يردوكم. إذن نحن مع جواب الشرط. أصل الكلام يردونكم، ولأنها جاءت في جواب الشرط فحذفت النون. مجزومة. سؤال مطروح، يردوكم بمعنى يرجعوكم يعيدوكم. شبه صرفهم عن الإسلام بالرد. أنت يجيك إنسان ترفض طلبه فأنت ترده مثلا. فهم كانوا حريصين على رد المؤمنين إلى الكفر والعياذ بالله، لأنهم كانوا مشركين بالهبل واللات والعزة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. السؤال إذا أطعتم أو إن؟ لا، إن متحقق. لا إن إن غير متحقق. متحقق. آسف، غير متحقق. غير متحقق. نعم. جيد. صحيح. معنى طاعة المؤمنين لفريق أهل الكتاب غير متحققة. الله تعالى يقول إن تطيعوا، لكن أنا أعلم أنكم لا تطيعونه. أنه قال إذا معناها يتحقق. يتحقق. إذن الله تعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم أستبعد أنا في علمي الأزلي أنكم تطيعونهم. فإن تطيعوهم فإنهم يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان ويردوكم كافرين. ولذلك هذه الآية عظيمة في تحذير المسلمين أن لا يعودوا، وفيها إنصاف. فيها إنصاف. وجيد، إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب في ماذا؟ في رأيهم في آرائهم في اعتقادهم في مكرهم في استراتيجياتهم في كل ما يقولون. إذا حذفوه في كل شيء، لا تطيعوهم لا في دينكم لا في العبادات لا في الأخلاق، أنتم لكم دين مستقيم واضح فلا تطيعوهم لأنهم يمكرون. جاء واحد من أهل الكتاب فيه خير، لا مانع في خير، يعني حتى لا يؤخذ علينا والله. طيب في المسائل الدنيوية يعني في الدنيوية نقول في الدنيوية العلمية إذا تبين أنه منصف متسامح موضوعي العلم هذا موجود نأخذه، أما في أمور الدين فلا. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يردوكم بعد إيمانكم. إذن العملية متعلقة بالدين، بالدين بارك الله فيك. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكافرين هذه مفعول ثاني صحيح؟ نعم يردوكم كافرين، شكرا ما شاء الله. للفعل رد، للفعل رد. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الله، الآن جينا للجملة الحالية، هي جملة حالية الآن. نعم نعم. وكيف تكفرون والحال أنه تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآن بعدما قال لهم احذروا أن تطيعوا فريقا من المغرضين الذين يفترون على الله الكذب من أهل الكتاب، جاءت هذه الجملة وكيف تكفرون. كيف أستاذ محمد تطرح للسؤال عن الحال، عن الحال، عن الكيفية، كأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم؟ لا، الله يعلم. هذه تطرح في التعجب السادة، كيف تكفروا، كيف تنكروا فضل أخيك وقد أعطاك، فهي فيها التعجب. هل الله تبارك وتعالى يتعجب؟ لا، يستحيل التعجب عليه. إذن هنا للتوبيخ، وكيف تكفرون للاستبعاد والإنكار والتوبيخ. يستنكر منكم ويستبعد منكم أنكم تكفرون والحال، ها ما هي الحال؟ أنتم تتلى عليكم آيات الله، القرآن يتنزل بين أيديكم، القرآن المعجز العظيم المعجزة الربانية بسلاسته وأسلوبه وجزالته وصحة معانيه، ترونه وتسمعون آياته. وفيكم رسوله، وفيكم رسوله يعيش بين ظهرانيكم خلقا وأدبا وصدقا وتواضعا. أيكفر من يكون بيده القرآن والسنة؟ وفيكم أعظم عاملين يحفظانكم، القرآن والسنة. لكن بالله عليك كيف ذكر في القرآن؟ ماذا قال؟ والله هذا السؤال بالفعل يعني قال وأنتم تتلى عليكم. نعم. في الرسول قال وفيكم رسوله. طيب كان بالإمكان يقول وأنتم تتلى عليكم وفيكم أنزل رسول. لا لا، وفيكم سنته، يعني مدام الآيات وفي هذا من ناحية الآيات والسنة. أيوة أنا، لكن أنا حتى من حيث التركيب هنا تتلى على الفعلية وهنا فيكم رسوله على الإسمية. جيد، هذا واحد. اثنين، وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم سنة وأحاديث رسولي. نعم لا، فيكم رسوله، الجملة الإسمية والفعلية وأنتم. أقول وبالله التوفيق، وأنتم تتلى عليكم آيات الله. أولا آيات الله القرآن هي بحد ذاتها إعجاز في معانيها في ثوبها اللفظي في الأسرار. القرآن معجز، مهما حاول المبطلون والمغرضون أن يشوهوا آيات الله وأن يفتروا على الله، فإن القرآن ناطق بصدقه، بصدقه وبإعجازه. هذا من ناحية، يعني لا يوجد حديث عن الله، آيات الله تكفي في دعوتكم وفي استقامتكم. وفيكم رسوله، لم يقل وفيكم سنة الرسول أو فيكم أحاديث الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ترجمانا لسنته وللقرآن. فيكم رسوله يعيش بينكم، تعرفون صدقه، معاملته معكم، معاملته مع زوجاته أزواجه، معاملته مع الملوك، حلمه، ابتسامه، كل السيرة النبوية فيكم. فعندما ترون إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم رسول بكل أنموذجه. فلذلك لا يكفي فقط لما تقول لي أنت أنا قرأت بعض الأحاديث النبوية، لا تكفي، تقرأ الأحاديث وتستشعر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ مواقفه وتعيشها حتى تستطيع أن تمتنع عن الشبهات والمحرمات والافتراءات. ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هاي جملة استئنافية، ومن يعتصم، أراهم أنتم المفترض لا تكفرون أبدا، وفيكم العاصمان الاثنان وهما تلاوة آيات القرآن وفيكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كأنه يقول وأوجهكم من يعتصم بالله بحبل الله بالقرآن بدين الإسلام فقد هدي أزلا، فقد هداه الله أزلا إلى صراط مستقيم. يعني ما معنى الاعتصام؟ فقط أشرح لك هذا أستاذ محمد، سيأتينا بعد ذلك واعتصم. سيأتي واعتصموا. الاعتصام هو الامتناع. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا مانع، لا مانع، والله يعصمك من الناس يمنعك، يمنعك. أنت تستمسك بحبل الله لتمتنع من النار، لتقي نفسك من النار فتعتصم بحبل الله. واعتصموا بحبل الله هنا، ومن يعتصم بالله، الله، هذا أعظم، مش بحبل الله، بالله جل جلاله، يكون ثقتك في الله، إيمانك بالله، توكلك على الله، فقد هداك الله إلى صراطه المستقيم. والصراط المستقيم تكلمنا عنه مرارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو أنا يعني لما قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ربما يقول قائل إذن لما لم ينتقل مباشرة واعتصموا بحبل الله، ما دام أنه يتحدث عن الاعتصام، نعم، لما انتقل بالحديث عن تقوى الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال واعتصموا بحبل الله. أجيبك عن هذا السؤال، تقوى الله أعم من الاعتصام، أعم بكثير. فبعدما حذر المؤمنين من طاعة أهل الكتاب وفريق منهم من الكاذبين المفترين المغرضين، هنا توجه الخطاب إليهم مباشرة بالأمر بالتقوى، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، مكررا نداء الذين آمنوا ووجههم إلى التقوى. ولكن عندما قال اتقوا الله حق تقاته أضاف كلمة مهمة، هذه العبارة اتقوا الله، لا، اتقوا الله حق تقاته. يعني هذه كلمة حق تقاته وقف عندها العلماء كثيرا. يعني أن تتقي الله حق تقاته بمعنى أن تجتهد وأن تفرغ الوسع في أن تأتي بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن، وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وأن تجتنب كل المعاصي وكل المحذورات وكل المحرمات، حق التقوى. حتى إن العلماء يعني هنا يذكرون عبارة عبد الله بن مسعود، دعني أقرأ لك عبد الله بن مسعود، قالوا له ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ قال أن يطاع فلا يعصى، طبعا الله، وأن يذكر فلا ينسى، فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فلا يكفر. هذا حديث رواه الإمام الحاكم وكذا عن عبد الله بن معاذ. جيد، أن يطاع فلا يعصى، والله أنت بشر يا أخي، أنا وأنت لا نستطيع أن نأتي بكل الطاعات ولا نستطيع أن نقع، كل ابن آدم خطأ. لذلك بعض العلماء أنت تعرف وقفوا عند هذه الآية قالوا اتقوا الله حق تقاته، نسختها الآية التي جاءت في سورة فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. بعضهم يقول لا، تلك محكمة وهذه محكمة، وانت اجتهد وأفرغ وسعك لتتدرج في مدارج الإسلام والإحسان. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. واعتصموا بحبل الله. بارك الله فيك، لكن دعني أقف معك. نعم، ولا نعم، نعم. ولا تموتن، جيد، ولا تموت، هذا النهي، ولا يستطيع واحد أن يعرف متى يموت أو ألا يموت. هنا النهي ليس موجها إلى الفعل، وإنما يعني هذا ليس من ضمن اختصاصات العبد، أي، ولا من إمكانه أن يتحكم في متى يموت. إذن النهي متوجه إلى ماذا؟ إلى وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اجتهد أنت أيها المسلم، ما دام الموت ليس في يدك ووقته لا تدريه أنت، اجتهد أن تكون مسلما، أن تكون مسلما في كل أحوالك، وحالية تصور الثبات على الإسلام والعمل بمقتضى شرائعه، فعندما يأتيك الموت تكون من المسلمين، فتكون قد طبقت الآية الكريمة. إذن النهي متوجه على وأنتم مسلمون. يعني لا تأتيك المنية إلا وأنت مسلم. أما ليس قضية لا تأتيك المنية، هي ستأتيك قولا واحدا، لكن احرص على أن يأتيك الموت وأنت من أحسن الناس إسلاما والتزاما بشرائع الإسلام. نعم. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. لما أمرهم بالتقوى وهي شعار المسلم في الدنيا والآخرة، نصحهم بشيء عظيم كانوا يفتقدونه في الجاهلية، وهو الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا. هذه حالة، حالة كونكم مجتمعين. واعتصموا واستمسكوا بحبل الله. حبل الله هو ماذا؟ القرآن. يعني هو حبل الله، دين الله، سنة رسول الله. لكن العلماء دائما يقولون لأنه ورد في الحديث القرآن حبل الله موجود. طيب لما قال واعتصموا بحبل الله، لما قال ولا تفرقوا؟ الاعتصام ضد التفرق، هذا من أموات غير أحياء. من التوكيد، توكيد الجملة الأولى بالجملة الثانية. الجملة الأولى فيها إثبات اعتصموا، والثانية فيها نفي ونهي، لا تفرقوا ولا تختلفوا، بارك الله فيكم. فهذه تؤكد الأولى. طيب قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة الأولى. والنعمة الثانية اقرأها من فضلك. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لما أمرهم بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، ذكرهم بنعمتين، نعمة دنيوية ونعمة دينية أخروية. في الدنيوية قالوا اذكروا إذ كنتم أعداء، بالأمس الأوس والخزرج وقريش وكلهم كانوا متخاصمين يتقاتلون من أجل ناقة ويفنون أشخاصا وأمما، كنتم ألداء وأعداء وأشداء فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. قال فألف بين قلوبكم، ما قال فألف بينكم. نعم، الله أكبر. التأليف يكون بين القلوب. وهل يستطيع التأليف بين القلوب بشر؟ والله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. التأليف بين القلوب من اختصاص رب القلوب سبحانه. وموجود حديث: سمي القلب قلبا لأنه بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نعم، بارك الله فيك. إذن وألف بين قلوبكم ومحى الضغائن والشحناء والعداوات وأصبحتم بنعمة الإسلام وبنعمة الله إخوانا. هذه النعمة الدنيوية اشكروها. زي النعمة طيب الأخروية. قبل النعمة الأخروية دكتور، لما كرر النعمة واذكروا نعمة الله عليكم فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ نعم. هل من باب زيادة التمنن عليهم؟ نعم، بارك الله فيك. من باب الذكر الإظهار بدل الإضمار، للإشارة إلى هذه النعمة وللتصريح بها مرة ثانية توكيدا لها. توكيدا لها. فأصبحتم، جيد، فأصبحتم أو اغتديتم أو صرتم أو أصبحتم، يعني أول الصباح. جيد، معناه كنت في ظلام الجاهلية. هذا هو، أصبحتم في نور الإسلام بعدما تركتم ظلام الجاهلية. نعم، إخوانا. هذه النعمة الدنيوية وفعلا شعر بها كل المسلمين. طيب النعمة الأخروية أو النعمة الدينية، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه استعارة تمثيلية، عوض أن يقول لهم وكنتم مشركين هالكين ذاهبين إلى النار، قال لهم كنتم على شفا. أنت تعرف هنا؟ نعم. شفا أي الحرف، على شفا حفرة، هذه الحفرة من النار، على شفا جرف هار فانهار به. نعم، هذه صورة. الله أكبر. كنتم، يصورهم أنهم كانوا مقيمين يمشون على شفا، على حافة حفرة من النار، فأنقذهم الله منها. بما أنقذهم الله منها؟ بالإسلام، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنقذكم وخلصكم منها سبحانه وتعالى. وهذه نعمة دنيوية دينية أخروية عظيمة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه نهاية الآية. بمثل ذلك البيان ومثل ذلك الإيضاح يبين الله لكم آياته ويشرحها ويغرسها في صدوركم لعلكم تزدادون هدى وتقوى وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.